الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرد استدراس تغيير للدرس الأمس، يعني استدراس توضيح. بالأمس قلت بأن الآخنس العبارة قال حالة التلبس، وأنا قلت حالة النسبة مناسب أن يقول. الآن أكرر هذا الإيضاح مرة ثانية، أقول هو في العنوان ماذا، يعني مثل جديد ما عندي، في العنوان ماذا قلنا؟ هكذا كان العنوان: هل المشتقون موضوع صغير للدرس الأمس، يعني مو استدراك، توضيح. بالأمس قلت بأن الآخنس العبارة قال حالة التلبس، وأنا قلت حالة النسبة مناسب أن يقول. الآن أكرر هذا الإيضاح مرة ثانية، أقول هو في العنوان ماذا، يعني مصدر جديد ما عندي، في العنوان ماذا قلنا؟ هكذا كان العنوان: هل المشتقون موضوع للذات التي تكون متلبسة، التي تكون متلبسة؟ ومتى تكون متلبسة؟ حالة ما هي متلبسة؟ إذا كان الموجود في العبارة حالة التلبس، هكذا تصير العبارة: كلمة المشتق موضوعة لتلك الذات المتلبسة تلبسا واقعيا، في الواقع متلبس، لكن متى متلبسة واقعا؟ حالة ما هي، هذا مضحك، هذا مضحك هذا يا أخي، فإنه إذا كانت متلبسة واقعا بعد لا معنى، لأن نفترض حالة التلبس، وهذا بخلاف المعنى يصير جميل، المعنى يصير صحيح لو هكذا قلنا، وهذا بخلاف المعنى يصير جميل، المعنى يصير صحيح لو هكذا قلنا أن كلمة المشتق مثل ذلك موضوعة للذات المتلبسة واقعا، لكن تلبسها الواقعي متى لابد أن يكون؟ حالا، يعني بحيث حينما ننسب ونحمل تلبس واقعي لابد ماذا موجود، فالتلبس الواقعي مع زمان النسبة لابد وأن يكونا متقارنين. سلام جميل لطيف، حينئذ ماذا يكون؟ أما على الأول أصلا بعدين، ومضافا إلى ذلك دليل حبائر البعضية، وهذا هو الشاهد به. أرجع على أصل الموضوع، نطلبنا الجديد في هذا اليوم، نقول نحن حينما دخلنا في بحث المشتق قلنا ينبغي ذكر أمور، نتشكلنا وما قلنا بالله، وكم أمر صارا ستة أمور. انتهينا يا أخي بحمد الله من هذه الأمور الستة، فهل ندخل الآن بعد وين ندخل؟ في المقدمة، في صلب الموضوع، راح ندخل في صلب الموضوع عليك. أن المشتق موضوع للمتلبس أو موضوع للأعان، كم قول في المسألة يا أخي؟ أكو حتى نتبنى قول من الأقوال، كم قول في المسألة؟ يقول المسألة كان ذات قولين بين القدماء، ولكن بعد ذلك حدثت أقوال أخرى، صارت المسألة ذات أقوال أربعة خمسة ستة ما شاء الله، لعلنا نتعرف في المباحث الآتية إلى تلك الأقوال. لكن قديما كانت الأقوال مينا، قول بالوضع لخصوص المتلبس، قول بالوضع للأخر. لكن بعد ذلك بين المتأخرين حدثت أقوال جديدة. مثلا من جملة الأقوال، اسمع بالله من باب ذلك مثال، بعض قال إذا كان المشتق مثل نجار وبعد منه مجتهد وبعد ماذا قلنا فيما سبق منشار، يعني كان المبدأ مأخوذ بنحو الحرف أو بنحو الملك أو بنحو غير ذلك، هذه بلا إشكال موضوع على الآن، خارج عن نحو الكلام لأن بلا إشكال موضوع على الآن. وأما هذه موضوع على العام، لا أسلم بالخارج عن محل الكلام، نقول هذه موضوع على العام. وأما إذا كان المشتق مثل ضارب هذا موضوع لخصوص المتلبس، فالقول هذا أحد الأقوال يفصل بين مثل ضارب اللي يكون الضارب المبدأ مأخوذ بنحو الفعلية فهذا موضوع لخصوص المتلبس، وبين ما إذا كان المبدأ مأخوذ بنحو الملكة أو الشيء يسمونه الصنعة أو الكذا فالمشتق موضوع بنحو هذا قول. قول الآخر مثلا الذي حدث بين المتأخرين يقول المشتق إذا وقع محكوما عليه فهو موضوع للأعان، مثل كلمة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق مشتق وقع موضوع وقع محكوم عليه فهذا يكون حينئذ موضوع علما للأعم. ليش موضوع للأعم؟ وإلا إذا موضوع لخصوص المتلبس يلزم أن السارق أبدا لا تقطع يده. ليش؟ لأن كل سارق حينما يؤتى به إلى المحكمة انتهت سرقته، فلو كان المشتق موضوع لخصوص المتلبس فهذا ليس بسارق فلا تقطع يده، فإذا يلزم أن نقول موضوع للعام. أما إذا وقع محكوم به لا محكوم عليه، وقع محمول لا موضوع، حينئذ بالموضوع لخصوص المسلم. هذا قول ثاني. وهناك أقوال الآخر رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الأقوال الأخرى إن شاء الله تأتي فيما بعد، بعد كم درس تأتي، لكن معجلا أنا أقول هنا أنه تقدم عندنا فيما سبق حتى لو كان المبدأ من مأخوذ بنحو وبنحو الملك أو بنحو الحرف النجار إن شاء الله هذا يلزم فيه الوضع لله، بل يكون موضوع لخصوص المفرد. لكن التلبس هنا يختلف عن التلبس في مبادئ الأخرى في المشتقات، في مثل الضارب ما دام الضرب بالفعل موجود هذا يصدق متلبس بالمبدأ، ومتى يصدق الانقضاء؟ إذا انقضت فعليته. أما في نجار التلبس الفعلي متى يصدق؟ إذا كانت الحرفة تقدمه وإن كان نائما هذا النجار، وينقض التلبس إذا زالت هذه الحرف. فكيف ما كان لا فرق بين ضارب وبين نجار أبدا، إلا أن الاختلاف بينهما من ناحية وقت التلبس زيادة نقيصة يختلف، لا أنه أحدهما غير الآخر. وقول نقول هذا موضوع العام ذاك موضوع للمتلبس هذا فرد كلام بل ليس في محله. على أي حال استكيف ما كان نحن أضلنا الكلام، بالتالي أنت أيها الآخر ماذا رأيك؟ أوضح لنا رأيك، أنت ما لك شغل بالآخرين، إن شاء الله أقوال الآخرين تأتي فيما بعد قلنا. أنت رأيك شنو؟ يقول أنا موافق للأشاعرة، يعني موافق للأشاعرة ولمتقدم الأصحاب، أصحابنا الإمامين، ومخالف للمعتزلة وللمتأخرين من أصحابنا. إذا رأيك ماذا؟ ما أدري، موافق للأشاعرة، مخالف، رأيك ماذا؟ وضع لخصوص المتلبس لا للأهم المشتق موضوع ماذا؟ لخصوص على أي حال يا أخي، هذا لعله من الآراء الواضحة ينبغي أن يكون، وإذا فرد شخص يقول بالواضح للأهم، هذا من الآراء الغريبة يكون يسجل اسم هذا الشخص. المشتق موضوع للأهم على أي حال، المشتق موضوع لخصوص المتلبس، هذا رأي الآخر، وذلك لأدلة ثلاثة أو ما أدري دليلين ثلاثة اثنين، نشوف شو معنى. الدليل الأول هو التبادر، فإن المتبادر من كلمة ضارب، والضارب متلبس بالضرب فعلا، والتبادر علامة الحقيقة. الدليل الثاني إن الشخص الذي انقذ الضرب عنه يصح سلب كلمتي الضارب عنه، نقول هذا ليس بضارب. وهكذا القائم، الشخص الذي انقضى قيامه، مثل الساعة الآن أنا أو أنت، قيامك قد انتهى، الآن أنت جالس هنا، ما دام انقضى قيامك يصح سلب القائم عنك، فيقال هذا ليس بقائم. يا أخي، وكيف لا يصح سلب القائم عنك وأنت بالفعل جالس متلبس بالجلوس؟ إذا أنت الآن متلبس بالجلوس بالقعود، كيف لا يصح سلب؟ إذا لم يصح سلب القائم عنك، تعلم ماذا يلزم؟ تعلم يوم تعلم ماذا يلزم؟ يلزم أنك جالس وقائم، يعني الاتفاق بالضدين، يلزم اجتماع ماذا؟ الضدين، يعني مستحيل. ويمكننا أن نجعل هذا دليل مستقل، ها هذا الكلام الأخير، نقول بناء على الوضع للأعم يلزم عدم التضاد بين القائم والقاعد، بين النائم والمقابل للنائم، ما أدري شنو، مستيقظ مستيقظ، وهكذا بين الصفات المتضادة يلزم عدم التضاد بين بناء على الوضع للأعم، مع أنه بلا إشكال، هذه الكلمة التي ساهل، هذه اللي أقولها، التضاد مرتكز في ذهن كل إنسان بين مثل القائم والنائم والمسلم، بناء على الوضع للأهم يلزم عدم التضاد. لماذا؟ لأن أنت الذي الآن جالس، بما أنك بالفعل جالس يقال أنت جالس، بما أنه بالأمس كان لك قيام، قبل الجلوس كان قيام موجود، قبل الأمس ليش أروح، قبل شوي قبل الجلوس كان قيام موجود، هذا المشتق موضوع للأعم، فإذا أنت يصدق عليك قائم، فأنت قائم وقاعد، نقول هذا قائم وقاعد، يلزم اجتماع متضاد عنه بلا إشكال. عندك جواب يا أخي ولا على هذا الدليل الثالث؟ لعلك تقول كما قال المحقق الرشدي، مر حبيب الله الرشدي رضوان الله عليه، صاحب البداية الجولاني، قال بأنه هذا التضاد بين القائم والقاعد مبني على الوضع لخصوص المتلبس، أما لو قلنا بالوضع للأعام ثاني لا تضاد، نقول ماكو تضاد بين القائم. جوابه نقول للرشدي، مولانا التضاد مرتكز في ذهن كل إنسان، لا معنى لأن تقول بناء على الوضع للأعم نقول لا تضاد، قلت الاتفاق التضاد إن قلت قلت، إن قلت قلت، بعدين إن شاء الله إن قلت قلت موجود عندنا، هذا المقدار الآن كافي لتعرف المطلب بصورة عاجلة. بعدما عرفت الأمور الستة المتقدمة يقع الأقوال في استعراض، يقع الكلام في استعراض الأقوال في المسألة. المسألة كانت ذات قولين سابقا، لكن بعد ذلك حدثت أقوال جديدة. والقول المختار لنا هو الوضع لخصوص المتلبس لأدلة اثنين، أو جعلنا ماذا الثاني ماذا ثلاثة صار. الأول التبادل، متبادر من قائم، القائم الفعل المتلبس في القيام. الثاني صحة السلب، من انتهى قيامه يصح سلب القائم، وكيف لا يصح سلب القائم عنه وهو بالفعل جالس؟ إذا لا يصح سلب القائم عنه يلزم الاتصال بالضدين، والتضاد بين القائم والقاعد ارتكازي، وهذا يمكننا أن نسوقه دليل على حدة. نقول الدليل الثالث على أن الوضع على أن المشتق مثل القائم موضوع لخصوص المتلبس، لو كان موضوع للعام يلزم اجتماع الصفتين المتضادتين، يعني يلزم اجتماع القائم والقاعد. لماذا يلزم؟ لأنه بما أنك جالس بالفعل قاعد بالفعل، ويصدق على القاعد جالس. بما أنه قبل الجلوس كنت قائم، فيلزم بناء على الوضع العام يصدق عليك قائم، يلزم اجتماع الصفتين المتضادتين. إن قلت والقائل هو الرشدي رضوان الله عليه أنه التضاد بين القائم والقاعد إنما يثبت لو بنينا على الوضع لخصوص المتلبس، أما بناء على الوضع العام لا تضاد، نقول لا تضاد، يشك بها يصدق عليك إذا ماذا قائم وقاعد، شك بها لا بأس. نجيبه نقول التضاد بين القائم والقاعد من الأمور مرتكبة في ذهن كل إنسان، لا يمكن أن ينكر أبدا. إذا لا يمكن أن ينكر أبدا، إذا هذا دليل على الوضع المن وضع القائم لخصوص المتلبس. ترتب العبارة، وإن قلت قلت بعدين يأتي إن شاء الله. فإذا عرفت ما تلونا عليك يعني من الأمور الستة، فاعلم أن الأقوال في المسألة بسرعة عادلة، فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها بالكثرة حدثت بين المتأخرين. هذه الأقوال حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين. طيب ليش هذا حدثت بين المتأخرين؟ أقوال كثيرة، وبعض الأقوال الكثيرة إن شاء الله تأتينا إذا كتابت مثل كتابي. صفحة 76، صفحة 76 إذا كتابت مثل كتابي. زين يلا بويا بسرعة. بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين، ليش حدثت هذه الأقوال بين لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى. إذا اختلف مبدأ المشتق المعنى، يعني شلون اختلف المبدأ إذا اختلف المعنى؟ يعني كان معقول هنا بنحو الفعلية، هناك معقول بنحو الملك. فإذا معقول بنحو الفعلية نقول المشتق موضوع لخصوص المتلبس، إذا بنحو الملك موضوع للعام. هذا قول. قول الثاني، أو بتفاوت ما يعتري المشتق، ما يعتري يعني ما يعتري المشتق من الأحوال. فإذا الحالة الطارئة عليه محكوم عليه صار موضوع للعام، إذا به محكوم به يصير موضوع لخصوص المتلبس. جواب الإجمالي لهذين القولين، جواب الإجمالي نقول وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، إلى أنه ياهو إلى أنه يعني اختلاف المبدأ لا يوجب التفاوت. بعد هذا التفاوت ما يعتريه من الأحوال، شو بالعبارة ما إلى إشارة على أي حال إلى أنه يعني تفاوت المبدأ بحسب المعنى، مرة هكذا معنى فعلية مرة معقول، هذا لا يوجد التفاوت فيما نحن بصدده. بصدده شنو؟ أنه هل موضوع لخصوص المتلبس أو موضوع لا. فما هناك حالة التلبس زمان سعة ضيقا راح تختلف، أما هذا ما يستطيع أن نقول هذا موضوع لعن ذات موضوع لخصوص المتلبس. لا يوجد تفاوت فيما نحن بصدره، فيما نحن بصدره وهو أن المشتق موضوع لعن أو موضوع لخصوص المتلبس. ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار إن شاء الله، بأثناء استدلالنا على مختارنا ورأينا مختارك شنو شيخنا الآخر يبين رجاء مختارك وهو هذا مختارنا راح نبين، وهو اعتبار التلبس في الحال، يعني يعتبر ماذا؟ تلبس في الحال بالفعل يكون متلبس. يعني هذا رأيك منع أحد قائل به بالبالي وفاقا لمتأخر الأصحاب وفاقا للأشاعرة وخلافا لمتقدم الأصحاب وخلافا للمعتزلة. دليلك شنو؟ ويدل عليه كان من المناسب الآخرون يسجل فرد عنوان شبير شو مختار بعتنت ماذا قاعد يمر عليه مر الكرام أثناء على مختارنا، وبالأثناء ماذا سبق من لسانه مختاره. فرد عنوان شبير على أي حال طيب هذا كيفما كان ماذا؟ الأدلة على القول المختار، على مختار المصنف هو الوقت لخصوص المتلبس، هذا شروع فيها. الدليل الأول تبادل خصوص المتلبس في المبدأ في الحال يتبادل مثل ما الضارب المتلبس بالضرب بالفعل. ثانيا صحة الصلب مطلقا، ليس مطلقا متركا، أما انقضى عنه الذي انقضى عنه التلبس مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان المبدأ لا يريد يغض الأقوال البقية، المبدأ كان مثل الضرب أو كان المبدأ ماذا يعطي بنحو الحرفة يعني نجار أي ضرب، حتى النجار بعدما انقضى عنه التلبس، لكن متى انقضى عنه التلبس؟ إذا انتقل من النجار إلى حرفة أخرى. حينئذ يقال نجار، بعد لا يقال نجار، يقال هذا ليس بنجار، هذا مثلا حداد ليس. أما انقضى عنه يعني فالمتلبس به في الاستقبال، يعني كيف المتلبس بالمبدأ في الاستقبال يصح الصلب عنه بالفعل، يعني الذي يكون ضارب غض الآن يصح الصلب عنه، نقول ليس بضارب، هذا بلا إشكال المتفق عليه. كذلك الذي انقضى تلبسه يصح الصلب عنه، وذلك لوضوح أن مثل قائم ضارب عالم وما يرادف من سائر اللغات اللغة العربية بالفارسية لا ما تصدق ضارب، ما تصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، الذي ما متلبس بالفعل بالضرب لا يصدق عليه ضارب، وإن كان متلبسا بها يعني بالمبادئ قبل ما أحمل، قبل الجري، جري عن شنو؟ قبل الانتساب، قبل ما أنسب له، قبل ما أنسب له ماذا؟ وأنسب له أنا الآن، قبل ما أنسب له يعني أمس، أمس وإن كان قبل النسبة هو ماذا؟ متلبس بمن بالضرب ويصدق عليه ضارب، لكن هل وضع النظام انقضى التلبس لا يصدق عليه ضارب ويصح سلب ما عنه؟ سلب هذه البلي، بلي سلب غير عن سلب مثل القائم والضارب والعالم، هذه يصح سلب عنه عن هذا الشخص الذي أمس كان ضارب واليوم ليس بضارب. كيف يعني كيف يصح سلب القائم عن هذا الشخص الذي أمس كان قائم والآن جالس؟ والحال وما والحال والحالية وما يضادها يعني الضد القائم هو الجالس بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان، يعني بحسب المعنى المرتكز علما لما يضاد يصدق عليه، أكد بحسب ما ارتكزه من الآن يريد يشرح في ماذا؟ في الميحات لرد الرشدي رضوان الله عليه، يقول المعنى المرتكز لقائم مع المعنى المرتكز لجالس لهما معنى ارتكازي هما متضادان، من الآن يريد من الله يلمح لكل منهما معنى ارتكازي يصدق عليه ضرورة، يصدق عليه هذا الذي انقضى عنه التلبس، تلبس القائم وتلبس بالجالس الضد وهو الجلوس يصدق عليه ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام، يعني إذا انقضى التلبس بالقيام وصار جالس يصدق عليه ماذا؟ القاعد. فلو قلنا المشتق موضوع للأعم فبناء على عدم صحته كيف لا يصح السلب القائم عنه؟ لا يلزم أن القائم يصدق عليه مع أنه بالفعل وجالس، يلزم اجتماع الضدين مع وضوح التضاد بين القائم والقاعد بحسب ما ارتكز لهما من المعنى، ولا تقل أيها الرشدي لا تضاد بينهما، لا جزما لهما معنى ارتكاز بينهما تضاد. وقد يقرر هذا الكلام الأخير وجها على حدة وهو هذا مسألة التضاد، بأن هكذا يقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة، صفات المتقابلة مثل قائم وقاعد مأخوذ من صفتين متضادتين من مبدأين متضادتين من القيام والقعود، القيام والقعود مبدأان متضادان، فالصفة المأخوذة منهما وهو القائم والقاعد متضادان، ويقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكف لها من المعاني للقعود والقيام لهذه الصفات، على ما ارتكف لها بلحظة معنى المطلق أكو تضاد لنا. فلو كان المشتق حقيقة ما كان بينها مضاد تضاد حينئذ ما راح يحصل بين القائم والقاعد، لا راح يصير مثل ماذا؟ آكل وجالس، آكل وقائم بينهما ماذا نقول؟ مخالفة. مخالفة شنو معناها؟ يعني صفتان مختلفتان لكن يمكن أن يجتمع، إعدام غير لكن يمكن أن يجتمع، مثل آكل وقائم، إنسان قائم وياك صفة أخرى واحدة غير الأخرى لكن تخالف، فيلزم بين القائم والقاعد هكذا، لما كان بينهما مضاد بل مخالفة يلزم. ليش يلزم بينهما مخالفة؟ لأن راح يساقن القائم والقاعد فينا في هذا الشخص الذي قاعد بالفعل وقائم قبل القعود لتصادقها، يعني تصادق هذه الصفات فيما انقضى عنه المبدا، انقضى عنه القيام وتلبس بالمبدا الاخر يعني بالجلوس، يلزم يصدق عليه جالس امر بالفعل جالس، ويصدق عليه قائم وادل على انه ماذا قبل الجلوس كان قائم. المتضاد موجود بين القائم والقاعد. الرشدي ماذا قال؟ ولا يرد على هذا الدليل الثالث على هذا التقرير ما اورده بعض الاجله من المعاصرين، وهو الرشدي من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، بعدم الاشتراط عن شنو؟ بعدم اشتراط تلبس. يعني وضع غير عام، عبارة صعبة هذه، على القول بعدم الاشتراط، عدم الاشتراط تلبس يعني عايق الضلع. التضاد ما موجود، التضاد موجود يعني وضع الخصوم متلبس. يقول لا يرد. ليش لا يرد؟ لما عرفت الآخر يجاوب الرسل، لما عرفت كم مرة إحنا لما إحنا شنو تلميحاتنا كانت، لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها، لما عرفت من ارتكازه الهاء لمن ترجع الهاء الصفات بينها يعني بين الصفات المشتقة مثل قائم وقاهر، كما في مبادئها، مبادئ هذه الصفات، مبادئ القائم والقاعد وهو القيام والقعود، كما بين القيام والقعود بالوجدان المرتكز في ذهن كل إنسان والتضاد، كذلك بين القائم والقاعد تضاد جزما مرتكز في ذهن كل إنسان. فإذا كان مرتكز نحن نقول على أنه بناء على الوضع للأعان يلزم عدم التضاد. إن قلت لعل ارتكاز، إن قلت قلت الذي جلستم، إن قلت قلت موجود عندنا، إن قلت صحيح تضاد مرتكز موجود بين القائم والقاعد، لكن لعل هذا ارتكاز التضاد لم ينشأ من حاق اللفظ، من حاق لفظ قائم ومن حاق لفظ قاعد، لعله نشأ من الانصراف بسبب الإطلاق، يعني بأن هكذا نقول بأن المنصرف من كلمة قائم هو القائم الفعلي، والمنصرف من كلمة قاعد هو القاعد الفعلي، لأجل أن المنصرف هو القيام الفعلي والقعود الفعلي نشعر بارتكازية التضاد. لكن هذا لا يدلل على أن كلمة قائم موضوعة لخصوص المتلبس بالفعل، وهكذا القاعد لا يثبت أنه موضوع لخصوص المتلبس، بل لعل هذه موضوعة للأعان وتلك موضوعة للأعان، لكن شعورنا بالتضاد نشأ منين؟ من الانصراف، من القرينة الخارجية وهي الأنصراف، لا من حق اللفظ، لعله من القرينة الخارجية. أكرر، كيف من القرينة الخارجية؟ لأن هذه موضوع للعام وهذه موضوع للعام، لكن المنصرف عين الإطلاق وعدم التقييد، المنصرف من الإطلاق وعدم التقييد بحالة معينة، المنصرف إلى الذهن هو حالة التلبس الفعلي، فلذلك نشعر بالتضاد. فالشعور بالتضاد وارتكازية التضاد لعلها تولدت بسبب، لا بسبب وضع هذا لخصوص المتلبس ووضع ذاك لخصوص المتلبس، بل لعل كل واحد منهما وضع لنا عام، لكن نشعر بارتكاز التضاد من باب الانصراف القرينة الخارجية. إن قلت هكذا قلت هذا باب، لأن الانصراف يحتاج إلى منشأ، الانصراف إنما يتم لو كانت كلمة قائم كثيرا ما تستعمل، أكثر تستعمل في من مناسب، نقول أكثر تستعمل في من كلمة قائم حتى يتحقق الانصراف إلى المتلبس، ف ففي أكثر ما تستعمل فيه من يكون هندوس. المتلبس حتى يحصل انصراف إلى المتلبس، مع أنها كثيرا المشتقات تستعمل في موارد الانتظار المنتظر. لعل قائل منكم حين فإذا كثيرا كثرة الاستعمال غلبة الاستعمال، طبيعي غلبة الوجود احرص عليها، فإن غلبة الوجود لا تكون سببا للانصراف، باطل هذا خطأ. المنشأ الصحيح لغلبة ماذا للانصراف هي غلبة الاستعمال. والتفت بالله رجعنا ضمن التعبيرات، وأنت لأجل أن تصحح فكرة الانصراف لابد أن تقول المشتق أكثر ما يستعمل أين يستعمل؟ في المتلبس، مع أن هذا باطل، فإن استعماله في المنقضي كثير أو أكثر. والله التفت إلى هذه الأجوبة إن قلت، فقلت ما أدري شلون، إيه شو تشبه. لعل السامع منكم حينما يسمع هذا الكلام الأخير يقول للشيخ الآخر، يقول اعترفت على نفسك مع الأسف الشديد صدرت منك كلمة فيها اعتراف على، مو ليه مو لنفسك، على نفس. أي كلمة؟ ماذا قلت؟ أي كلمة قلت؟ أنت قلت المشتق أكثر ما يستعمل أين؟ المنقضي. كثرة الاستعمال غلبة الاستعمال، طبيعي غلبة الوجود احرص عليها، فإن غلبة الوجود لا تكون سببا للانصراف، باطل هذا خطأ. المنشأ الصحيح لغلبة ماذا للانصراف هي غلبة الاستعمال. والتفت بالله رجعنا ضمن التعبيرات، وأنت لأجل أن تصحح فكرة الانصراف لابد أن تقول المشتق أكثر ما يستعمل أين يستعمل؟ في المتلبس، مع أن هذا باطل، فإن استعماله في المنقضي كثير أو أكثر. والله التفت إلى هذه الأجوبة إن قلت، قلت ما أدري شلون، إيه شوف تشبه. لعل السامع منكم حينما يسمع هذا الكلام الأخير يقول للشيخ الآخر، يقول اعترفت على نفسك مع الأسف الشديد صدرت منك كلمة فيها اعتراف على، مو لي مو لنفسك، على نفس. أي كلمة؟ ماذا قلت؟ أي كلمة قلت؟ أنت قلت المشتق أكثر ما يستعمل أين؟ المنقضي. فعلى رأيك يلزم أن يكون الاستعمال أكثرا يكون مجازي، الاستعمال في المجاز هو يكون الأكثر، لازم هو هذا بعد. لأن أنت تقول المشتق موضوع للمتلبس، فإذا كان الاستعمال الأكثر في المنقضي يلزم أن يكون المجاز هو الأكثر، وهذا بعيد كون المجاز هو الأكثر، لأنه مخالف لحكمة الوضع، فإن حكمة الوضع هي التفهيم والتفهم، فإذا كانوا الذي يحتاجون تفهيم وتفهم أكثر هو المجاز، من المناسب الواضح يضع الكلمة عنه للمعنى مجازي، ليش يضع ذاك المعنى الذي هو قليل التفهيم والتفهم؟ فإذا يا أيها الأخ صدر منك كلام فيه اعتراف على نفسك، لماذا؟ لأنك قلت الاستعمال في المنقضي أكثر، وإذا أكثر مع أنك تقول بالوضع لخصوص المتلبس يلزم أن الاستعمال الأكثر مجازي، وهذا بعيد لأنه مخالف لحكمة الوضع. وقبل أن يجيب الآخر، وقبل أن يجيب الآخر، لعل واحدا منكم يتصدى للدفاع قبل أن يجيب الآخر، انتظر جواب الآخر بعد قليل يأتي، قبل أن يجيب الآخر يتصدى واحد منكم للجواب، يقول على أنه لا بأس أن المجاز يصير أكثر. شلون؟ لأنه نحن سمعنا أكثر محاورات العرب مجازات، مجاز أكثر محاورات العرب مجازات، فكون المجاز أكثري لا بأس فيه لأن أكثر مجاز محاورات العرب مجاز. لعل واحد منكم قبل أن يتكلم الحاصان ويجيب ونرد عليه على هذا الذي تصوه منكم بهذا الكلام، نرد عليه نقول أكثر مجاز كالمحاورات العرب مجازات، ليس المقصود ما تتخيل أنت. أنت ماذا تتخيل؟ أن أكثر مجازات كمحاورات العرب مجازات يعني الاستعمال في المعنى الحقيقي أقل والاستعمال في المعنى المجازي أكثر. لا، ليس كذلك، ليس كذلك، لا لا ليس كذلك. وإنما المقصود من أكثر محاورات العرب مجازات يعني المعنى الحقيقي عند العرب كم؟ واحد، معنى واحد. والمعاني المجازية عددها شقد للفظ الواحد؟ عددها شقد؟ مثلا مئة، مثلا. ففي المعنى الحقيقي كم مرة يستعمل اللفظ؟ افترض 10 مرات. لكن في كل معنى مجازي كم مرة يستعمل؟ مرة واحدة. بالتالي أيهما أكثر؟ استعمال المجاز، لأنه معنى المجازية 100 ويستعمل في كل واحد مرة، فعدد الاستعمال المجازية صار كم؟ 100. والاستعمال في المعنى الحقيقي ماذا صار؟ 10 مرات. هذا هو المقصود من قولهم أكثر محاورات العرب مجازات، ليس المقصود ما تتخيل. أنت ماذا تخيلت؟ يعني اللفظ له معنى حقيقي واحد وله معنى مجازي واحد، واستعماله في المعنى المجازي الواحد أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي الواحد. غلط، مو هذا المقصود. المقصود من أن أكثر محاورات العرب مجازات يعني المعنى الحقيقي واحد، ولهذا المعنى الحقيقي 100 معنى مجاز، وفي كل معنى مجاز يستعمل مرة واحدة واحدة واحدة. فالاستعمال هذا المجازية كم عددها صار؟ 100 مرة، لكن في كل واحد مرة واحدة. بينما المعنى الحقيقي الواحد استعمل فيه 10 مرات، فبالتالي يصدق أكثر محاورات العرب مجاز. هذا المقصود، وهذا لا ينفعه. أنت الذي نفعك الأول، تفسير الأول، وهو أن يكون معنى الحقيقي واحد والمعنى المجازي واحد، لكن يستعمل اللفظ في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي. لكن هذا قلنا ليس هو المقصود. المقصود هو الثاني. أكرر هذا الثاني حتى أتكلم ماذا بعبارة أخرى، أريد أن أتي بعبارة أخرى. المقصود هو الثاني، يعني المقصود أن اللفظ له معنى حقيقي واحد لكن له مجازات بعدد 100 ويستعمل في كل واحد مرة مرة واحد. ثم أقول نعم، قد يتفق نادرا في العمر في الحياة مرة واحدة، يتفق نادرا أن لفظ له معنى حقيقي واحد وله معنى مجازي واحد، ويستعمل اللفظ في المعنى المجازي أكثر من استعماله المعنى الحقيقي. لكن سنة في الحياة مرة واحدة، مو دائما. وأين هذا من مقامنا الذي اللفظ ليس بواحد؟ اللفظ ماذا؟ متعدد، قائم، مشتقات ما شاء الله، قائم وقاعد وشارب وآكل، ألفاظ كثيرة، مشتقات ما شاء الله بالملايين، وأكثرها يستعمل في المنقضي مرارا وتكرارا، يستعمل في المنقضي لأنه في الحياة مرة واحدة على أي حال. فهذا جوابك يا أخي ماذا؟ باطل. فلنلحظ الآخر فليتكلم، أنت اسكت، فليتكلم ماذا؟ الآخر. أكرر هذا يا أخي ماذا؟ أفهرسه مرة ثانية وبعد ذلك أطبق العبارة. قلنا بأنه هذا الالتفات إلى ربط الموضوع بعض ببعض جدا مهم هنا، لأنه فيه شيء من التشويش والارتباعي على أي حال. يعني مو التشويش في طرحة الآخر، لا، الإنسان هو لما يريد طالع الموضوع يقع فيه تشويش. الخلاصة هكذا صار. قلنا بأن الدليل الثالث على الوضع لخصوص المتلبس هو أنه يوجد تضاد بين القائم والقاعد، وبناء على الوضع للعام يلزم عدم الصداد. أجاب الرشدي سلسلة البحث التفت لها بأن الصداد مبني على الوضع لخصوص المتلبس، أما على العام لا يوجد صداد. قلنا للرشدي لأن الصداد ارتكازي جزما موجود. أجاب الرشدي من هنا لم نطبق العبارة. إن قلت الرشدي الارتكاز ارتكاز التضاد موجود، لكن لعل هذا ارتكاز التضاد نشأ من أين؟ من الانصراف، يعني أي موضوع للعام، هذا موضوع العام، لكن انصراف ينصرف كلمة قائم إلى القائم الفعلي وقاعد إلى القاعد الفعلي يحصل تضاد بينهم. ويمكن موضوعات العام لكنه مع ذلك أجل انصراف يرتكز التضاد بينهم، وليس ارتكاز التضاد ناشئ من وضع هذا لخصوص القائم الفعلي ووضع ذات لخصوص القاعد الفعلي المتلبس بالفعل. أجاب الآخون قدس الشر بأنه الانصراف لا بد له من منشأ وهو غلبة الاستعمال، وليس استعمال المشتق في المتلبس أغلب، بل الأغلب والاستعمال في المنقبل. هكذا قال الآخون. اعترض على الآخون، واحد منكم اعترض، يقول للآخر هذا اعتراف عليك لأنه إذا يستعمل كثيرا أكثرا في المنقضي يلزم من ذلك بناء على رأيك الوضع لخصوص المتلبس أن الاستعمال الأكثر مجازي، وهذا لا يتناسب مع حكمة الوضع وهو التفهيم والتفاهم. إذا كان الاستعمال المجازي هو الأغلب حاجة فلا بد من وضع اللفظ له لا وضع اللفظ لذا معنى الحقيقي. وقبل أن يجيب الآخر أجاب بعضكم دفاعا عن الآخر، قال بأنه لا بأس أن يكون المعنى المجازي أكثر، استعمال مجازي أكثر، فإن أكثر محاورات العرب مجازات على ما قيل. على بعضكم هكذا، ولكن يرد على بعضكم حينما تفوه في هذا الكلام بأن معنى أكثر محاور العرب مجازات ليس المقصود من ذلك أنه بل اللفظ له معنى مجازي حقيقي واحد ومعنى مجازي واحد والاستعمال في المجازي الواحد أكثر من الاستعمال في معنى حقيقي، ليس هذا المقصود. وإنما المقصود ما ذكرناه، نعم قد يتفق نادرا شاذا وفي الحياة مرة واحدة وبالنسبة إلى لفظ واحد له معنى، هذا يحتاج إلى أفهم كما وضعنا نقول في الحياة مرة أو مرتين، هذا بعض الشؤون هذا ما يأثر، هو ما يأثر هذا مولانا، فلذلك هو الرجال خلى أفهم. وإذا أنه منافي لحكمة الوضع الاستعمال المجازي الأكثري فالمنافاة ثابتة سواء كان مرة أو مرارا وتكرارا، هذا لا يؤثر بعد. افهم مولانا على ايه يقول على انه بل قد يتفق في الحياة مرة لفظ واحد مو الفاظ متعددة يستعم له معنى حقيقي واحد ومعنى مجازي واحد ويستعم في المجازي اكثر. واين هذا من مقامنا الذي اللفظ ليس واحد، لان الالفاظ في مقام الفاظ المشتقات ما شاء الله قائم وقاعد وشارب وآكل ونائم ولاعب ومستعد وتستعمل مرارا وتكرارا في المنقضي، فهذا ليس على سبيل الشذوذ والندرة. طبق العبارة. إن قلت لعل ارتكازه يرتكازها ما يأثر، ارتكازه يعني ارتكاز التضاد، ارتكازها يعني ارتكاز المضاد ما يأثر، مرة تذكر مرة تأنس، لعل ارتكازها يعني ارتكاز المضاد بين القائم والقاعد لا من أجل وضع قائم لخصوص المتلبس ووضع ذات لخصوص، لا لأجل التبادل من حق اللفظ ومن نفس اللفظ، بل لأجل ماذا؟ الانصراف. بل مولانا يعني هذا موضوع العام، ذات موضوع العام لأجل قرين خارجي والانصراف، لأجل الانسباق من الإطلاق، انسباق عن الانصراف من الإطلاق، يعني ماذا؟ من إطلاق اللفظ وعدم تقييد بحاله معينة ينسبق ينصرف لفظ القائم إلى القائم الفعلي المتلبس بالقيام الفعلي، وذا كان أيضا قاعد كذلك لا اشتراط، يعني لا من جهة على أن كلمة قائم هي ماذا موضوعة لخصوص المتلبس بالفعل، لا لأجل أن حالة التلبس أخذت شرطا في المعنى الموضوع له، لا مولانا ثاني من الإطلاق، يعني بعد يقول من الإطلاق ذلك. قلت لا معنى، شوف ايش قد هذا الذي انا قاعد ابينه جميل، قلت لا يا كاد لا تعطل احتمالات خارجية من دون كذا الى اخره، قلت لا يكاد يكون لذلك، يعني لا يمكن ان يكون الامر كما تقول من ان ارتكاز المتصدات ناشئ من القرين الخارجي وهو الانصراف، لان الانصراف الى منشأ وكثرة الوجود اشطب عليها بالقلم الاحمر لو كثرة الاستعمال وليس كثير استعمال المشتق المتلبس، لا يكاد يكون لذلك، يعني ارتكاب الصفات لا يكاد يكون لذلك، يعني لأجل الانسباق من أجل لأجل الانصراف. ليش لا يكون؟ لكثرة في استعمال المشتق في موارد الانقضاء للكثرة، لو لم يكن بأكثر بل أكثر نقدر نقول مو أنه كثير. إن قلت هذا اعتراض واحد منكم على صاحب الكفاية، يقول هذا اعتراض على نفسك، على هذا اشتراكك، ايش يلزم؟ أن يكون في الغالب أو في الأغلب مجاز، يعني استعمال المشتق مجاز، وهذا بعيد وربما مثل ما حكمة الوضع. حكمة الوضع التفين تمام، إذا كان الذي يحتاج إليه كثيرا أو أكثرا هو المجاز، هذا وضع للمجازي. لا يقال كيف وقد قيل، هذا الآخر ساكت السالة، فهذا لا يقال جواب من أحدكم دفاعا عن الآخر، أنه لا بأس يكون المعنى مجازي كثيرة وأكثر، لأنه قد قيل بأن أنت محاورة مجازات. لا يقال هيك. ليش؟ يرد عليك يا أخي فإن ذلك، يعني هذا أكثر بلي بلي بلي بلي أكثر المحاورات مجازات، لو سلم أصلا هذا منين هاي الجملة استجبت رجان أكثر المحاورات العربية مجازات، هل من هاي الحكاية منين طلعت عالي؟ هو أول مرة قاعد يسمع بيها، ما سامحين بها احنا قبلا، إيش لو قبلنا ما فينا سامحين، لو قبلناها وسامحين، لو لو لو لو تمت مقصود من عدم ليس ما تريده أنت، فإنما هو المقصود من عدم محاورات مجازة لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى. حقيقة ما حقيقة واحد، معاني مجازية عددها مئة، في كل واحد يستعمل مرة، تمثل رئيس المئة مرة يستعمل المجاز، هذا أكثر، هذا المقصود. نعم كنا في الحياة مرة على سبيل الشذوذ والنظرة لعله لفظ واحد يسمونه، نعم ربما يتفق ذلك، يعني كثرة الاستعمال المجازي بالنسبة إلى معنى مجازي، معنى مجازي يعني واحد، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، ننظر على هذا المعنى المجازي الواحد وهو الرجل الشجاع الشرف، معنى مجازي واحد للأسف كثير ما يستعمل الأسف فينا، بالي بالي أكثر ما يستعمل الأسد، بالي بالي في الرجل الشجاع، لكثرة الحاجة إلى الرجل الشجاع، يا أخي رجل شجاع قعدنا ما قعدنا ماذا، بالي حيوان يفترس، لذلك حاجتنا كثيرة إلى التعبير عنه، فنعبر ماذا بالأسد ونقصد الحيوان الرجل الشجاع. لكن أين هذا من مقام الذي ليس شذوذ وندرة، ألفاظ ما شاء الله ليس واحد، وإنما ماذا بالآلاف ألفاظ المشتقات واستعمالها بالمنقضي ما شاء الله أكثر. لكن أين هذا مما، شوف شون عبارة غامضة، لكن أين هذا مما إذا كان، كان يعني هذا الاستعمال دائما كذلك، كذلك يعني شنو، كثيرا أو أكثرا، دائما يعني شنو، يعني في جميع المشتقات، في ضارب وقاعد وجالس ونائم ولاعب ومشتد و و و و و و و في جميع المشتقات يستعمل كثيرا او اكثرا في المنقضي. تفهم قلني انت شغلنا اذا سلمت ماذا، انا شلون اقول يمكن شذوذا، ما شنو شنو مهدره الحياه مره لفظ واحد هو اذا منافات لحكمه الوضع به، سواء كان ماذا شذوذا او غير شذوذا، بعد اذا جان اسكت بلي اعطي بلي زمام الكلام علما للاخر. قلت مضافا إلى أن هل مجرد الاستبعاد، هذا جواب الأخر نسيء إلى غد إن شاء الله، الحمد لله في العالم.